الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول تزويج البنات بغير الأكفياء، فمن الأولياء من لا يقصر في المبادرة إلى تزويج موليته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب، فتراه لا يختار لها الكفء الذي يرضى دينه وخلقه، إما لقلة اهتمامه بأمر موليته، وإما رغبة في التخلص من تبعاتها وبقائها عنده، وإما طمعا في المال الذي سيأتيه إذا زوجها من غني، وإما رغبة في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم لها من هو كذلك، وإما رغبة في زوج ذي شهادة أو حسن هندام أو حسب رفيع أو طرف واسع، إلى غير ذلك من الاعتبارات. أما الدين القويم والخلق الكريم فلا يخطر بباله ولا يدور بخياله، ولهذا ربما زوجها بتارك للصلاة أو بشرس الأخلاق أو بمدمن مخدرات. ولا ريب أن السؤال عن المنصب والمكانة الاجتماعية والحسب الرفيع ونحوها من الاعتبارات الأخرى، لا ريب أن ذلك مطلوب ولا يرفض من حيث هو، ولا ينحى من مجال البحث والمفاضلة والاختيار، فلا حرج على الباحث أن يسأل عن هذه الأمور أو جلها، لكن الحرج كله أن تكون وحدها هي المحكمة في المفاضلة والموازنة والترجيح دون اعتبار للدين والخلق. فلا بد من اعتبار الدين والخلق، فإذا توافر هذا الاعتبار عمد المرء إلى النظر في الاعتبارات الأخرى. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فاطمة: فكرهته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. قالت فاطمة: فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبط. رواه مسلم. فالحديث واضح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب المفاضلة ناحية المال والسلوك والمعاشرة، ولكن ذلك بعد توافر الدين. فيا أيها الولي، ماذا تستفيد موليتك من المال والعقار والحسب والهندام والمكانة الاجتماعية إذا هي حرمت السعادة والحياة الكريمة؟ وماذا تستفيد من الشهادة العلمية التي يحملها زوجها إذا كان فظا غليظ القلب سيء المعاشرة؟ وماذا يفيد الوجه الجميل والهندام الحسن إذا كان لا يكرمها ولا يقدرها قدرها؟ وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وكما قيل: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وبعض قميصه مرقوع. وأما أنت أيتها البنت العزيزة الكريمة، فاحذري من أن تقعي في حبالة التقاليد الفاسدة أو العادات المنحرفة، فأنت الخاسر الأكبر في ذلك. فلا تقدم المال والجاه والمنصب على الدين القويم والخلق الزكي الكريم. إن كثيرا مما يتطلع إليه الفتيات في زوج المستقبل عرضة للتغير والتحول والضياع والتبدل، وعندئذ تحق على الفتاة الشقوة والخسارة. أما الدين الحق والخلق الكريم فإنهما ثابتان ثبوت الرواسي من الجبال، بل الغالب الأعم أنهما ينموان ويزدادان رسوخا وقوة، هذا هو الأغلب. أما النادر في الحالات فهو شاذ، والشاذ يؤيد القاعدة ولا يخرقها. ولا يعني ذلك أيتها الفتيات أن العوامل الأخرى مرفوضة، لا، ليس الأمر كذلك، بل المراد للواحدة من كن أن تطلب في شريك حياتها كل ما تريده من رغبات، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد توافر الدين والخلق الحسن. قيل لأعرابي: فلان يخطب فلانة، قال: أموسر من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه. وقال رجل للحسن: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ قال: زوجها بمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ولقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم تزويج الفاسق، وعللوا لمذهبهم بتعليلات متقاربة مأخوذة من فقه الكتاب والسنة. يقول السبكي رحمه الله: الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة. وقال عبد القادر بن عمر الشيباني رحمه الله: الفاسق مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فلا يكون كفءا للعدل. وقال ابن قدامة رحمه الله: الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله تعالى وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفءا لمثله. وقال الشوكاني رحمه الله: ما لا يرضى دينه لا يزوج، وذلك هو معنى الكفاءة في الدين، والمجاهر بالفسق ليس بمرضي الدين. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.